السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا يخفى عليكم ما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثر عظيم في فهم الكتاب العزيز، ومن تلك الأبواب التي للسنة فيها تأثير على سبيل المثال الوضوء. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن لم تذكر النية في الآية الكريمة، لم تذكر النية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن غسل هذه الأعضاء بدون نية فلا وضوء له. وإذا ألقى شخص بنفسه في البحر أو تحت دش المياه أو في النهر ولم تتوفر النية للوضوء لا وضوء له. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم ألزمت بالنية. ثم أيضا قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، هل كل صلاة نقوم لها يلزمنا أن نتوضأ؟ ظاهر الآية قد يفيد ذلك: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت أن قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي قمتم إما من نومكم وإما قمتم وأنتم على حدث. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها يوم الفتح بوضوء واحد. فسأله عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. قال: عمدا صنعته يا عمر. وأيضا سئل أنس رضي الله عنه: أكنتم تتوضؤون لكل صلاة يا أنس؟ قال: أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ لكل صلاة، يعني في غالب أحواله، أما نحن فكان يجزئ عن أحدنا الوضوء إذا توضأ ما لم يحدث. فالشاهد أن السنة بيّنت أن قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، ليس المراد كل قيام، إنما إذا قمتم وأنتم محدثون، أو قمتم وأنتم نيام، قمتم من نومكم وأنتم وقد كنتم نيام. فالسنة هنا بيّنت أنه ليس كل قيام إلى الصلاة يستلزم وضوءا. كذلك قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لم يذكر في الاستنشاق، لم تذكر أيضا المضمضة، والمضمضة والاستنشاق بيّنتها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أضافت إلى الآية الكريمة سنة. كذلك ليس في الكتاب العزيز أننا نتوضأ مرة أو مرتين أو ثلاثا. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، باستثناء مسح الرأس. فمسح الرأس لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاث مرات. والرواية التي فيها المسح ثلاث مرات رواية شاذة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة في الوضوء. فشهدي أن السنة أضافت إلى المذكورات من أركان الوضوء، أضافت النية، أضافت المضمضة، أضافت أيضا الاستنشاق، بيّنت لنا أن نتوضأ مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، وهل نتوضأ لكل صلاة أم أن الوضوء يكفي أحدنا ما لم يحدث. كذلك قوله سبحانه وتعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قد كانت هناك قراءة وأرجلكم عطفا على المسح، لكن إن سلمنا بها وقلنا أرجلكم بالخفض كما هي في بعض القراءات، سنحتاج إلى توجيهها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في الغسل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى أصحابه يتوضؤون ويمسحون أرجلهم، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأضيف أيضا الغسل، يعني بينت سنة النبي أن القراءة حتى إذا سلمنا أنها بالخفض فهي منسوخة بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك لم يكد يأتي بوضوح فضل الوضوء في الكتاب العزيز إلا في آيات مجملة، مثل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أو والله يحب المطهرين إجمالا. لكن تفصيلا جاءت فضائل الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لترغيب الناس في الوضوء. فالوضوء أولا كفارة من الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم إذا قام يتوضأ فغسل فتمضمض واستنشق خرجت كل خطايا فيه أو أنفه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه تساقطت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه إلى المرفقين تساقطت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مسح برأسه تساقطت خطايا رأسه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه تساقطت خطايا رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وقال عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهذه جملة نصوص وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء، ومنها: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، عفوا، الطهور بالطاء الوضوء، فالوضوء شطر الإيمان. فكلها مرغبات في الوضوء، لم تكن تذكر في السنة النبوية، لم تكن تذكر في الكتاب العزيز جملة هذه الفضائل إلا الإجمال. كذلك: ما الذي ينقض الوضوء؟ قوله تعالى: أجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، الآية فقط لم تفصل في أمر الريح، أمر الريح الذي يخرج من ابن آدم هل ينقض أو لا ينقض؟ السنة هي التي بينت ذلك، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المزي وأنه ينقض الوضوء. قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، والمذي هو السائل الخفيف الذي ينزل من الرجل لملاعبته امرأتها ولند التفكير في الجماع، فلم يرد في الكتاب العزيز أنه ينقض، ولكن السنة النبوية هي التي بينت أن المذي ينقض. قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. لولا تفيد الترتيب هنا، إنما تفيد مطلق التشريك. وعرضا هنا أدب من الأداب أخذه العلماء من قول علي رضي الله عنه: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. قالوا: إنه يكره للشخص أن يذكر ما يتعلق بالجماع أمام محارم الزوجة، لأن ذلك يخدش حياءهم. هذا ودقائق، ونعود إن شاء الله إلى أسئلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذه بعض الأسئلة التي وردت من إخواني وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وهي في موضوع الدرس. منها: حكم التلفظ بالنية، يعني هل يقول الشخص عند الوضوء: نويت أن أتوضأ، أو يزيد: نويت أن أتوضأ وضوء لصلاة العصر، أو نحو ذلك؟ أقول: وإن قال بهذا بعض أهل العلم، إلا أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في التلفظ بالنية، فلذلك النية محلها القلب، والله أعلم. فليس هناك دليل نقول فيه النبي نويت أن أزكي، نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، إنما النية محلها القلب. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإهلال للحج هذا إهلال، وإلا فالنية الحج أيضا محلها القلب، فلا يقول نويت أن أحج، إنما يهل بالحج، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ أكثر من 3 مرات؟ لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد حديث فيه أن النبي توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. لكن الإمام مسلم يعل هذا الحديث، فقد ثبت أن النبي نقص، أما عن الزيادة فلم يرد أن النبي زاد فيما علمته، والله أعلم. لكن إن كان هناك وسخ لا يزال إلا بأكثر من 3، أزلناه بأكثر من 3 لما ورد عن ابن عمر من أن الإنقاء مطلب، والله أعلم. أيضا يسأل سائل: هل وردت أدعية أثناء الوضوء؟ يعني أثناء الوضوء إذا جئت أغسل يميني، بعض الناس في بعض البلاد يقول: اللهم اجعلني آخذا كتابي بيميني عند الشمال، ولا تجعله ولا تجعلني آخذ كتابي بشمالي، وعند كل ركن يقول دعاء. هل هذا ثبت؟ أقول: وبالله التوفيق، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل سائل أيضا: إذا توضأت ولم أسمي الله هل وضوئي باطل؟ أقول: وبالله التوفيق، الوضوء ليس بباطل، وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الراجح أنه ضعيف من كل الطرق. وعلى فرض ثبوته فإنه محمول على نفي الكمال، لأن الآية لم تذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لم تذكره. ولأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم الأحاديث الهائل في وصف وضوئه أنه كان يحافظ على التسمية أو أنه سمى الله، فصفات وضوء رسول الله التي رواها عثمان أو علي أو عبد الله بن زيد أو غير ذلك كلها ليس فيها التسمية، والله تعالى أعلى وأعلم. فلو صح الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فالنفي نفي الكمال، والله تعالى أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.